بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل. إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق، ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث كل جمرة 7 حصيات، فإذا رمى اليوم الثاني وأراد النفر قبل غروب الشمس جاز، وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها. هذا الفصل عقده الشيخ من أجل أن يبين لنا أعمال منى، ونعود لنأخذ الحج هكذا بسرعة حتى نعرف كيف وصلنا إلى منى، نربط الأعمال مع بعضها البعض. نوى من الميقات وأحرم ولبى، ثم وصل إلى مكة فاغتسل، ثم دخل البيت فطاف طواف القدوم 7، فصلى بعد ذلك 2 ركعتين سنة الإحرام، ثم توجه إلى الصفا، فبعد ذلك سعى ما بين الصفا والمروة 7، ثم ذهب في اليوم الثامن إلى منى، حتى إذا أشرقت الشمس عند ذلك انطلق إلى عرفات. في عرفات قبل الدخول حضر خطبة التي يلقيها الإمام، وصلى الظهر والعصر جمعا، وبعد ذلك وقف في عرفة، وقلنا يسن له أن يجمع ما بين ليل ونهار خروجا من الخلاف، وبعد ذلك ينفر إلى المزدلفة فيبيت فيها ويصلي فيها المغرب والعشاء، ويصح النفر من نصف الليل وبعد الفجر أولى، وعليه الأئمة 3. وبعد ذلك ينطلق إلى منى، فعند يصلي الصبح ثم بعد ذلك يصل إلى منى مع شروق الشمس، فيرمي جمرة العقبة، وبعدها يحلق، ثم يتوجه إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، وهنا حصل التحلل الأول عندما يفعل 2 من 3، فكيف إذا فعل 3 وهي الرمي والحلق والطواف؟ وأقصد بالرمي رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر. الآن نحن انتهينا في يوم النحر من الأعمال، ماذا يجب علينا من أعمال في منى؟ أعمال منى تتلخص في 2، العمل الأول المبيت ليالي منى، العمل الثاني الرمي. إذن نعود بعد طواف الإفاضة في يوم النحر، أي في ليلة التشريق، يعني يوم النحر يوم العيد الأول مساء، هذه الليلة ماذا تسمى؟ ليلة التشريق. فينبغي ويجب أن يبيت فيها أين؟ في منى. فإذا أصبح لا عمل له حتى وقت الزوال، بعد الزوال يحق له الآن أن يبدأ بالرمي، يرمي الصغرى الوسطى الكبرى هكذا. فإذا انتهى من الرمي، ما هو وقت الرمي؟ وقت الرمي عندنا وقت فضيلة، وعندنا وقت اختيار، وعندنا وقت جواز. أما وقت الفضيلة فبعد الزوال، هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما وقت الاختيار فإلى غروب الشمس، وأما وقت الجواز فإلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، يعني من ثاني يوم العيد إلى رابع يوم العيد قبل أذان المغرب، مع كل ذلك من أجل أن يرمي الجمرات. هذا الوقت يسمى وقت جواز. طيب رمينا، هل عندنا أعمال ثانية؟ لا. يقول عليه الصلاة والسلام: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. في اليوم الثاني بتنا في منى، ثم بعد ذلك انتظرنا حتى الزوال، بعد الزوال رمينا اليوم الثاني. إذا أردنا الآن أن ننفر من منى نفرنا، يكون قد حققنا بذلك مبيت ليلتين ورميين فقط. فإذا أراد الخروج ينبغي عليه أن يخرج متى؟ قبل الغروب. فإذا أراد أن يتمم عند ذلك يبيت في تلك الليلة، ثم في اليوم الثالث يرمي بعد الزوال، ثم بعد ذلك ينفر، وبهذا تكون قد انتهت أعمال منى كاملة. إذن عمل منى يتلخص مبيت ورمي. أما الرمي والمبيت إما أن يكون التعجل، إما أن يكون في يومين، وإما أن يكون في ثلاث. قال ربنا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وكثير من الحجاج يعني اليوم يتعجلون، والأفضل في هذه المسألة الإثم. نعود فنقرأ بعد أن ربطنا أعمال الحج في ذهننا ماذا قال الشيخ النووي رحمه الله. قال إذا عاد إلى منى، من أين عاد؟ كان في مكة قد طاف طواف الإفاضة بعد أن رمى جمرة العقب وبعد أن حلق، فعاد يعود إلى منى محرما أم حلالا؟ يعود إلى منى حلالا غالبا، يعني لو عاد محرما هذا لا يضر، يكون لم يفعل بعض الأفعال التي بقيت عليه. إذا عاد إلى منى، لكن لا يرغب أحد أن يبقى محرما، ينتظر الساعة التي ينتهي فيها من الإحرام. إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق، يعني اليوم الأول يسمى يوم النحر، الليلة التي لليوم الثاني ليلة التشريق، الليلة لليوم الثالث تسمى ليلة التشريق الثاني، وهكذا. إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وهو القائل خذوا عني مناسككم. الشيء الذي يتحقق فيه المبيت، يا ترى لو دخلت وخرجت اسمي عندي مبيت في منى؟ لا، المبيت لا يتحقق إلا إذا فعل أعظم الليل، يعني أكثر من النصف. فإذا كان الإنسان حتى في باب الأيمان قالوا لو حلف الإنسان لا يبيت في مكان معين فبقي فيه أكثر من النصف فقد حنث في يمينه، أما إذا بقي دون النصف، النصف فما دون، لا يحنث بيمينه، لا يسمى عند ذلك فيه بيت. وسميت هذه الليالي أيضا بأيام التشريق لأن النور فيها، في النهار شمس، وفي هي صارت الآن تجاوزنا العاشر من الشهر، أخذ القمر باتجاه كونه بدرا فهي منيرة. أيضا قيل لأن الناس يشرقون فيها اللحم في الشمس، وأنت تجد كثيرا من البلاد يأخذون كثيرا من هذه اللحوم وبعد ذلك يضعونها تحت أشعة الشمس حتى تصبح قديدة أي يابسة، فإذا أرادوا أكلها أعادوها في الماء فأخذت الليون فيها. وهذه التي سماها ربنا تبارك وتعالى أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودة. إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث. كيف يبدأ بالجمرات الثلاث؟ نعم، إذن الجمرات الثلاث هي أن يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم بعد ذلك بجمرة العقرب، هي نفسها التي كان قد رماها في اليوم الأول. يرمي في كل واحدة سبع حصيات، هذه السبع تسمى رميا، لو حملها هكذا فوضعها في المرمى لا يسمى رميا، ولو قذفها مع بعضها البعض ضربة واحدة عند ذلك حسبت رمية واحدة فقط لم تحسب سبعا. وإذا سقطت منه واختلف في عدها كيف نفعل في الصلاة؟ أنا أخطأت في الصلاة ثلاثة أم أربعة؟ أبني على الأقل، الأصل المتحقق الأدنى، ثلاثة أم أربعة؟ أربعة أم خمسة؟ خمسة أم ستة؟ دائما أقول ثلاثة أربعة خمسة، الأقل دائما الأقل. أيضا إذا لم يبقى معي جمرات، لو أخذت من الأرض مباشرة من المكان الذي أرمي فيه يصح؟ يصح. هل يصح بغير الحجار؟ جاب سبع بيضات ورماهم بصح؟ لا يصح. جاب سبع مثلا قطع بلاستيك ورماهم صح؟ سبع رصاصات ورماهم لا يصح ذلك. نعم، ورمي كل يوم ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصايا. إذن لابد من هذا العدد، والمسألة فيها مسألة تعبدية فقط لا ندري كنهها. نحن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا عني مناسككم، لماذا لا نرميها دفعة واحدة؟ لماذا لا نأتي بهذه الحصات؟ إذا كان الأمر رمي 70 حصاة نأخذها فنرميها مكان واحد أو 3 أمكنة، لا، لا بد فيها من وقت معلوم وشكل معلوم وضرب معلوم وجهة معلومة. إذن هذا ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رمى اليوم الثاني يعني يوم التشريق الثاني، نحن منعد هذا اليوم الثالث من عيد الأضحى، وأراد النفر قبل غروب الشمس جاز. يعني إذا أراد أن يتعجل وينتهي أعمال منى، ينتهي من أعمال منى في اليوم الثالث من أيام العيد الذي هو ثاني أيام التشريق، يشترط أن يخرج من منى متى؟ أن يريد النفر قبل الغروب. لو غرب عليه في الطريق هذا لا يضر، مهم جهز أمتعته وانطلق قبل الغروب جاز. وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها، إذن يسقط عليه مسألتين، المبيت وكذلك الرمي. هذا معنى قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. نعم، وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها، فإن لم ينفر حتى غربت أي الشمس وجب مبيتها ورمي الغد. يعني إذا تأخر وعند ذلك غربت الشمس وهو ما زال قائما في منى، عند ذلك نقول له عليك أن تبقى. رخصة التعجيل مشروطة بأن لا تغرب عليك الشمس في اليوم الثاني من أيام التشريق وأنت في منى، عند ذلك وجب المبيت. كان المبيت جائز، بعد الغروب صار واجبا، وجب مبيتها ورمي الغد. الآن سيتكلم الشيخ عن الأوقات. أما الأوقات فقال ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس، الشمس تشرق من الشرق ثم تكون في كبد السماء. يعني إذا وضعنا شاخصا، ما هي الشاخص؟ وضعنا أي شيء على الأرض لم نجد له ظل، هذا يسمى زوال. بعد الزوال بلحظة واحدة، هذا الزوال يعني ربما لحظة بسيطة، لا يوجد خيال، يعني لا يوجد ظل لا من الشرق ولا من الغرب، هذه لحظة الزوال. بعد الزوال مباشرة لحظة الاستواء، بعد الزوال مباشرة بعد لحظة الاستواء يسمى الآن بدأ الزوال، يعني زالت الشمس عن كبد السماء وأخذت تغرب، وأخذ الظل أين يظهر، من جهة الشرق أم من الغرب؟ من الشرق. عندما يبدأ في أول لحظة منه يصح، وهذا عندما يقول المؤذن في صلاة الظهر الله أكبر فقد دخل وقت الزوال. ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس، هذا وقت يعني وقت فضيلة. ويخرج يعني وقت الاختيار، إنما يخرج بغروبها من كل يوم. وقيل يبقى إلى الفجر، يعني وقت الاختيار أيضا مثل الوقوف بعرفة، كيف يبقى إلى الفجر كذلك هذا يبقى إلى الفجر. وأما وقت الجواز إلى متى؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق قبل الغروب. ويشترط رمي السبع واحدة واحدة، يعني يبدأ فيرمي، ينتهي من الأولى يرمي الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، لا يرمي مثلا 2 معا أو 3، واحدة واحدة. نعم، أيضا لا يفعل مسائل في اختلاف الجمرات، لا بد أن يبدأ يجعل هذا المسجد الموجود، مسجد الخيف الذي هو من جهة عرفات، عطى الآن عرفات هذا المسجد يبدأ بالجمرات، إذن المسجد موجود. إذا لم يعرف التسميات عرف المسجد الموجود في منى، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يأخذ الجمرة التي تليه وهكذا. طبعا هنالك سهام، هنالك الآن لوحات إعلانات، هنالك كتابة في كل اللغات إلى غير ذلك، حتى طريق التوجه من مكان إلى آخر معروف، يعني الانعكاس ورمي الناس واضح في هذا وترتيب الجمرات. نعم، كون المرمي إذن وترتيب الجمرات وكون المرمي حجرا، إذن لا يصح أن يرمي بغير الحجر، يعني حتى والرمي ينبغي أن لا يكون بآلة. يجي واحد يحط مثلا نقيفة، قوس، مثلا طريقة مثل المسدس أن يرمي، لا، ينبغي أن يكون رميا. هذا الرمي نعم من جهة، والأمر الثاني أن لا يكون أو أن يسمى رميا فلا يكفي الوضع. كل شيء اسمه حجر يعني، والرمي يكون باليد، يعني لو كان عنده مهارة أن يرمي وضع على رجله وبعد ذلك ضربه، هل يصح؟ لا يصح. ضربها بالمقلاع، هل يصح؟ كما يفعل هذول جماعة الحجارة في فلسطين، فعلها من بعيد ويستطيع أن يوصلها تماما إلى المرمى، لا يصح ذلك، لا بد أن يرمي بيده طبعا. ولا يصح ما لا يسمى حجرا، يعني لو أتى حد المسألة كبرها، جاب من ذهب من فضة من لآلئ، لا، من حجر، ما يسمى حجرا فلا يكفي الوضع. والسنة أن يرمي بقدر حصى الخذف، ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى. طبعا هذه الحصى التي يريد أن يرميها ينبغي أن تكون أكبر ما تكون بحجب أنملة، يعني إذا قسمنا الأصبع الآن إلى ثلاثة أقسام، وكل قسم ماذا يسمى؟ أنملة، سلامي الآن. هذه المسألة إذا كانت الحصى بمثلها أو أقل، لا أكثر، لا نريد، يعني كما يقول أكبر من حبة الحمص، بمقدار حبة الفاصوليا تقريبا، أصغر من الأنملة، يعني أكبر قليلا أصغر قليلا، هذا لا يضر، لكن هذا السنة، ليست مسألة تكبير أن نأتي بحجارة. أيضا يخشى أن يأتي هذا الحجر على، إذا كبر الحجر وبعد ذلك خالف السنة فوقع على رأس إنسان فمات فيه، يضمن في هذه الحالة. والسنة أن يرمي بقدر حصى الخذف، ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى. يعني يوجد سابقا، كان قبل التجديد لعملية ميناء، كان يوجد شاخص في الوسط عبارة عن عمود أسود من حجر أسود، يرمي الناس إليه، يا ترى لو ضرب بهذا الحجر ثم وصل إلى المرمى، وصل، لو عاد إلى خارج المرمى هل يضر؟ أو سقط في المرمى، كيفما كان سقط خرج، المهم أول سقوط كان فيه أين؟ في وسط المرمى، فهذا جائز. أما بقاؤه في المرمى فهذا ليس مطلوب. الآن فعلوا طريقة أن الحجر إذا ضرب فإنه لا يرتد، يعني يوجد مادة من الفلين فإنها تمسك به، فإن كان الإمساك به قويا بقي في ذلك الجدار، وإن كان الإمساك ضعيفا وقع على الأرض، أي لا يرتد إلى الذين يرمون، طريقة حسنة. ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى، ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة. أيضا هذه مسألة، إذا كان ذلك الرامي يعني في ضمن الجمرة، في هذه مشكلة، هو كيف يرمي إلى الجمرة وهو في ضمنها؟ فلذلك أما لو كان هو في بعضها ورمى، يعني نفترض حلقة الرمي قريبة، فلو تقدم قليلا فصار هو في داخلها فرمى إليها في الوسط، هل يصح ذلك؟ نعم يصحها. ولا كون الرامي خارجا، هذا لا يشترط أنه يكون خارجا عنها، لو كان في جزء منها، يعني كان سابقا الجمرة التي كانت في الطابق الأرضي سابقا، من الممكن أن يصل إليها الإنسان إلى الأمام وربما يدخل إلى القرب منها وبعد ذلك يرمي، فهل يضر؟ أو صار جزء منه مثلا عندما كان توجد دائرة مثل البحر، كان يدخل مثلا وضع يده هكذا، فجزء منه أين داخل؟ في حلقة الرمي هل يضر ذلك؟ لا يضر. ولا كون الرامي، يعني ليست المسألة مثل الذين يرمون السهام أن يكون هنالك على خط معين. كيمنا أين كنت؟ بعيدا متر مترين، قريبا بعضك حتى في الجمرة، المهم أن ترمي إلى الجمرة. الآن قمنا بكل الأسباب وقام بعضنا فلم يستطع أن يفعل، كثرة الزحام، كبر في السن، عجز في القوة، عجز بسبب كونها امرأة مثلا، أحيانا ما استطاعت الدخول، خشيت على نفسها، خشيت على ربما تكون حامل على جنينها، كثير من الأمور لا يستطيع الدخول، معه مرض، ربما لو قام الناس فبعد ذلك يعني داس بعضهم على قدمه كبعض إخواننا الذين معهم مرضى السكر أحيانا في بعض، هذا عذر أن لا يدخل. لماذا يوجد زحام؟ لا يستطيع أن يخلي هذا المكان، فماذا يفعل؟ هذا عجز، حاول أن يرمي دون أن يؤذى من قبل الآخرين فلم يستطع، أو قدر المحاولة عند ذلك قال لا أستطيع، واحد مثلي لا يستطيع أن يدخل في هذا، أو كان على عكازين مثلا أو على عكاز إلى غير ذلك، أسباب العجز كثيرة، أو كان أعمى، أو يعني أشياء كثيرة من هذا استناب. لكن هذا الرجل الذي يستناب ماذا يفعل؟ يشترط أن يكون هذا الإنسان قد رمى عن نفسه أولا، يفعل الرمي عن نفسه وأن ينهي الرمي عن نفسه. أما والله أنا استنبت مثلا عن والدي، أرمي جمرة الوسطى ثم أرمي جمرة، مرة عني مرة عن والدي، هذا لا يصح. أرمي عن نفسي أولا وبعد ذلك أعود في مسألة الرمي. من الممكن أن أتوكل عن اثنين، عن ثلاثة، عن أربعة، نعم، لكن ماذا أفعل؟ أخذ الجمرات كلها، إذن الصغرى الوسطى الكبرى، وهكذا أعيد على عدد الناس الذين وكلوني. ومن عجز عن الرمي استناب، وإذا ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام في الأظهر. تركنا اليوم الأول من أيام التشريق، نرمي في اليوم الثاني، نعم، عن الأول أولا ثم عن الثاني ثانيا. طيب تركنا اليوم الأول واليوم الثاني، هل نتداركه في اليوم الثالث؟ نرمي عن اليوم الأول ثم عن اليوم الثاني ثم عن اليوم الثالث، وقلنا هذا الوقت يسمى بوقت جواز. الوقت الفضيلة متى؟ بعد الزوال. وقت الاختيار إلى الغروب وقيل إلى الفجر. وقت الجواز إلى غروب الشمس، يعني إلى ما قبل الغروب، إذا غربت انتهى الوقت، إلى ما قبل الغروب، ما قبل غروب الشمس من آخر أيام التشريق. قال ولا دم، يعني إذا أخر من اليوم الأول إلى الثاني أو من اليوم الأول والثاني إلى الثالث، في هذه الحالة لا دم عليه لأنه فعل الواجب، والدم لا يكون إلا بترك الواجب. ما دام متداركا للرمي سمينا أداء، سميه قضاء، افعل ما شئت. يعني على بعض الآراء أنه هذا إذا لم يفعله في وقته، إذا فعله في وقته كان أداء، وإذا فعله خارج الوقت كان قضاء. هل يهم ذلك؟ لا لا يهم. كيفما كان هذا الرمي عند ذلك نقول تدارك الواجب في الحج، فرم الجمرة وبات بمنى، هل عليه دم؟ لا. إذا ترك المبيت أو ترك الجمرات الرمي فعليه دم، وإلا فعليه دم. طبعا ترك رمي يوم أو ترك يومين أو ترك ثلاثة، الكل عليه دم، وعن كل يوم دم، لأن الرمي بالكامل ماذا يسمى؟ يسمى هذا الرمي من أوله إلى آخره يسمى رمي، يسمى واجب. على مثلا عندما قال محلقين احرقوا رؤوسكم، يعني لو حلق شفه بعدين نصف بعدين ثلاث ارباع، كله ماذا يسمى؟ حلق. لذلك لا، يعني لو حلق الانسان راسه متدرجا في وقت واحد عند ذلك كم عليه؟ هنا ماذا فعل؟ ارتكب محظورا من محظورات الاحرام. نقول له كل شيء نعد له بقى شعرات وهو ياخذ جزءا جزءا، لا. كذلك في مساله الجمار إذا تركها كلها عليه دم. وإلا فعليه دم. والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصايا، يعني الأصل متى نقول عليه دم؟ بحصى واحدة هدول 70 حصى، أو كما قلنا 59 حصى. يا ترى لو ترك حصاة واحدة عليه دم؟ لا، الدم إنما يكمل في 3 حصيات مع بعضها البعض، كما قلنا في مسألة الشعرات، لو أزال شعرة يدفع صدقة، شعرتين كذلك، 3 شعرات عليه دم. هنا ترك حصى، من الممكن أن نتداركها، إما إذا تداركها بالرمي انتهينا، وإذا فعل صدقة عند ذلك صح ذلك. أما إذا وصل الأمر إلى 3 حصيات من الكل، ماذا عليه؟ عليه دم. بالنسبة للمبيت، المبيت قلنا المبيت معظم الليل، فإذا لم يفعل معظم الليل عند ذلك قلنا لا يسمى هذا الإنسان بات، أيضا من أجل ذلك الواجب. طبعا تفصيل الواجبات الآن سيأتي معنا تفصيل ثاني، سيفصل لنا الشيخ بعد هذا الدرس أركان الحج لوحدها، واجبات الحج، الدماء الواجبة في الحج بتفصيل منفصل جزاه الله خيرا. وإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع، طواف الوداع آخر أعمال الحج، خلصنا الحج انتهى بأي شيء؟ انتهى عندما طاف طواف الإفاضة، وبعد ذلك طبعا حلق، وبعد ذلك أتى بأعمال منى، ما بقي عليه من أعمال الحج شيء. أراد الآن أن يخرج من مكة، ماذا يفعل؟ كل من أراد أن يخرج من مكة محرما كان أو غير محرم، يعني كان من أهل مكة أو لم يكن من أهلها، فعليه أن يودع. طبعا كلياتنا صرنا حلال، الحج صار حلال وأهل مكة حلال، لكن إذا أراد أن يخرج الآن من مكة فعليه أن يطوف 7 طوافات، تسمى هذا الطواف بطواف الوداع وحكمه واجب. إذا مكث بعده عليه أن يجدده، ولا يمكث بعده وهو واجب يجبر تركه بدم، يعني لو ترك طواف الوداع عليه دم. وفي قول سنة لا يجبر، لكن المعتمد على أنه واجب في المذهب، فإن أوجبناه فخرج بلا وداع، خرج بلا وداع وصل إلى جدة، جدة مسافة قصر؟ لا، 70 كيلومتر ما وصل إلى مسافة قصر، عاد إلى مكة من أجل طواف الوداع، أجزأه ذلك؟ أجزأ. هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. وعاد قبل مسافة القصر سقط الدم، أو بعدها وصل للمدينة وعاد لطواف الوداع عليه دم. طيب في الناس، هذا بالنسبة للذكر والأنثى، لكن الأنثى لها حالة خاصة، أحيانا تكون بعد أن أنهت أعمال الحج أتتها حيضتها أو ولدت فصارت نفساء، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ هذا كله نسميه نحن تحت اسم حائض. هذه الحائض والنفساء إنما تنفر من الحج، لكن بغير، يعني انتهت تنفر من مكة دون أن تأتي البيت وتطوف في الوداع، أما لا تخرج من البيت بدون طواف إفاضة. يوجد قول عندنا بالنسبة لطواف الإفاضة، إذا تأخرت به بسبب حيضتها وتخشى على نفسها الانقطاع عن رفقتها ولا يوجد معها محرم حين ذلك، يعني يبقى معها، ماذا تفعل؟ طبعا النساء يمر عليها في داخل الحيض أوقات لا ترى فيها دم، تغتسل، يسمى هذا قول لقط، تغتسل بشكل جيد وتجعل لنفسها موانع دائما من نزول أي دم، يعني تأخذ الحيطة في ذلك ثم تهجم إلى الحرم فتطوف 7، وهذه التقطت الطهارة من داخل الحيض، التقاط، يسمى هذا قول اللقط، قول اللقط، وهي أن تلتقط وقتا من الطهارة في وقت الحيض فتهجم إلى البيت، وهذا للضرورة، فتطوف 7 وتخرج، لا تفعل أكثر من ذلك، وهذا من أجل طواف الإفاضة حتى لا يبقى عليه. أما بالنسبة للسعي، إن لم تكن قد سعت تذهب السعي، ولو كانت حائض ولو كانت ترى الدم لا يضر ذلك. وصورتها غالبا أن المرأة طافت، وبعد أن انتهت وصلت 2 ركعتين الطواف، ثم خرجت إلى المسعى فجاءتها حيضتها، هل لها الحق أن تسعى؟ السعي لا يحتاج إلى طهارة، والمكث في المسعى لا يحتاج إلى طهارة، وأيضا للرجل لا يضر كونه جنبا إذا كان في المسعى. لماذا؟ لأن المسعى هو خارج من الحرم، وإن كان الآن متصل، لكن هذا الجدار الفاصل ما بينهما ما زال المسعى. ولا عبرة بقول من يقول اليوم، هذه رخصة الله تبارك وتعالى جعلها لعباده، فلماذا تحرمون عليه هذا؟ يوم في بعض طلاب العلم يقومون يتكلمون من أذهانهم لا من الكتب، وهذا خطأ كبير، هذه بلاء اليوم. كل من صار يعني يعرف يتكلم كلمتين يترك الكتاب وبعد ذلك يتكلم من عند نفسه، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وهذا نصيحة، نحن طلاب علم، إذا وجدتم أي شيء يخالف ما أقول في كتاب فأنا أعتذر في اليوم الثاني وأقول ذلك الأمر صراحة. الرجوع عن الخطأ فضيلة. ولذلك أن يقول بعض الناس اتصل الحرم الآن، صحيح اتصل، والصفوف المتصلة الآن، لو كنا في صلاة الجمعة ولم يبقى مكان في المسجد فصلينا في الشارع، صار الشارع مسجد؟ لا، يعود الشارع بعد صلاة الجمعة شارع ويمر فيه كل الناس، وهذا المسعى ازداد حجم المصلين وعددهم فصلينا في المسعى، لا يجعل هذا المسعى حتى في ساحات التي وراء المسعى، هذا لا يجعل المسعى مسجدا، يبقى مسعى، إذن ليس له حرمة المسجد. فإن أوجبناه فخرج بلا وداع وعاد قبل مسافة القصر سقط الدم أو بعدها فلا على الصحيح. وللحائض النفر بلا وداع، وأخذنا الطريقة إذا كان تركت طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن لا يصح حجها إلا أن تأتي به. ويسن أن يشرب ماء، ويسن شرب ماء زمزم. شرب ماء زمزم، زمزم بما يعني شرب له، هكذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقول قد بلغني عن نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له وأنا أشربه. لماذا؟ أسأله اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، وهكذا يسأل ما شاء من أمر الدنيا والآخرة ويفعل. هكذا كان يفعل علماء الأمة، هكذا كان يفعل الصحابة يعني، وكانوا يحملونه من مكان، وما زال الناس يحملونه من مكان إلى آخر ويتبركون به. ولذلك ترى أفضل ضيافة يقدمها لك حاج ذهب إلى بيت الله الحرام أن يسقيك شربة من زمزم، والناس يحترمون هذا الماء، يتبركون به، يمسحون به، يعني لا بأس في هذا الأمر، يجعلونه لمرضاهم. شيء ماء زمزم هكذا يقول عليه الصلاة لما شرب له، اقصد شيئا، وهذا ماء مبارك جعله الله تبارك وتعالى عند تحت الب. بعد ذلك قال وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الناس لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، نحن نذهب إلى المسجد، لا نذهب إلى نذهب إلى زيارة قبر رسول الله رغم أنفك، هكذا قل، لأن السنة الزيارة للقبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من زار قبري وجبت له شفاعتي، معنى لا تشد الرحال، يعني أن الإنسان لا يقصد في العبادة مسجدا تتضاعف فيه الحسنات كهذه المساجد الثلاثة. هل لو شددنا الرحال هل نشد الرحال إلى تحت اسم عبادة إلى الأزهر؟ لا، الأزهر صلاة واحدة، وبزين العابدين صلاة واحدة، بمنجر صلاة، وبالأموي صلاة واحدة. أما في الأقصى الصلاة بخمسمائة، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف، أيضا في مسجد بكذا وهكذا. إذن المسائل تتضاعف. وإذا نوى الإنسان كما مر معنا في باب الاعتكاف أن يعتكف في المسجد الأقصى فلا يجوز فيما دونه، لكن يجوز فيما هو أعلى منه وهو المسجد الحرام والمسجد النبوي. وكذلك إذا نوى في المسجد النبوي لا يصح إلا في الأعلى وهو المسجد الحرام، أما في المسجد الحرام فلا يصح في غيره. أما لو قال في زين العابدين فليفعل في أي مسجد كان، جائز أم لا جائز. إذن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وورد حتى في صحيح البخاري من صلى علي عند قبري وكل الله به ملكا يبلغني وكفى أمر دنياه وآخر، وكنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. زيارة النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم القربات في هذه الحياة الدنيا، سواء كانت لحاج أو لغير حاج. وأما أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لم يرد. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أيضا المسلمين أن يقفوا يا رسول الله يبكوا كذا نريد كذا وكذا، رسول الله علمنا العمل، علمنا الجهاد، علمنا العلم، علمنا فروض الكفايات. سيدنا الصديق رضي الله عنه ما ذهب عندما ارتد الناس في حروب الردة يا رسول الله كن إلي معين، ما فعل ذلك؟ ماذا فعل؟ جهز الجيوش وبعد ذلك انطلق إلى كل مكان من أجل أن يعيد الناس إلى حظيرة الإسلام. لقد علمنا رسول الله في بدر أنه صف الناس صلى الله عليه وسلم، وبعد أن صف الناس حتى سيدنا سواد عندما خرج قال استوي يا سواد، لم يهن عليه أن يخرج عن الصف، ثم أخذ إلى عريشه والتجأ إلى السماء. إذن أنت إذا كنت طالبا عاملا مجاهلا ماذا تفعل؟ تفعل الذي عليك، وبعد أن تحقق الذي عليك طالب يدرس تماما طيلة السنة، وبعد ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في الامتحان، هذا الدعاء. أما أن يكون كسولا طيلة السنة وعند ذي يصير كثير صلاة وكثير عبادة ويلتجئ إلى الله، هذا الالتجاء يحتاج قبله إلى عمل. من تعرف علي في الرخاء تعرفت عليه في الشدة. أما ما يفعله اليوم المسلمين ويتألون على الله عز وجل هذا بعيد. ولذلك بعض الناس يحجون ولا يزورون، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام من حج ولم يزورني فقد جفاني. وينبغي علينا إذن أن نحج وأن نزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أيضا ليس على من ذهب إلى المدينة المنورة أن يتعلق به أمر الحج، من الممكن أن يزور زيارة خاصة للمدينة المنورة وأن يعود إليها. هل إذا أتى القبر الشريف، نعم، دخل المسجد وقصب بعد ذلك الروضة التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ولو صلى فيها ركعتين ثم وقف يستدبر القبلة ويتجه إلى يجعل يمينه إلى جهة القبر يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتأخر قدر ذراع فيسلم على سيدنا الصديق، ثم يتأخر قدر ذراع فيسلم على سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى، أقلها أن يقول السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وهكذا، ثم يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الجائز أن نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله، هذا ليس ممنوع على الراجح في عند المسلم. ونعلم أن البقعة كما قال لنا القاضي عياض في كتابه الشفاء أن البقعة التي ضمت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل البقاع على الإطلاق في الدنيا، وعلى رأي هي أفضل من الكعبة الشريفة، أفضل من الكعبة. وفي رأي آخر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول وإنك أحب بقاع الأرض إلي على مكة المكرمة، ولذلك قالوا هذا بالنسبة لرسول الله أحب أو هي أحب إلينا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا المكان الذي والنبي لا يدفن إلا في المكان الذي يموت فيه، عند ذلك دفن في مكانه صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، وبعد ذلك دفن أبوها سيدنا وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر، ثم استأذن سيدنا عمر في حياته أن يدفن إلى جوارهما. وانظروا إلى هذا العدل، يوصي ولده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيقول إذا ما مت فأعد الاستئذان مرة ثانية، لعلها أطاعتني عندما كنت أميرا للمؤمنين. أما الميت لا أمير، مات الأمير، الآن ميت هل تسمحين له بالدخول أم لا؟ فإن سمحت فادفني إلى عند قدم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهكذا دفن سيدنا الصديق إلى قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن سيدنا عمر إلى جوار قدم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. وهكذا تم الأمر ووافقت السيدة عائشة رضي الله عنها، فكانت هذه البقعة ولا يثبت في الدنيا قبر على الإطلاق إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر الصاحبين. أبوك أحيانا تدفنه لا تدري، الحفار سحبه من إرنه حطه بإرنه أخرى، هذا ثبت بالتواتر الذي لم ينقطع لحظة واحدة أن هذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنه. وقلت أكثر من مرة يعني ولو شيء يعني أتبعه في هذا الكلام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول البعض الآن جالس في معنى وكذا، أي جالس بسنته، أما أن يكون الجسد في مكانين في آن واحد فهذا مخالف للعقل، مخالف للنقل، مخالف لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نقول إن رسول الله في مكانه كالشمس المشرقة تشع على العالم الإسلامي بأسره بسنته ونورانيته وفضله وكرمه وجوده وإحسانه وبما حباه الله من فضل، فهذا نسلم فيه لكل الأمة على الإطلاق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلكنا مسالك الهدى، وأن يبعدنا عن مزالق الردى، وأن يجعلنا ممن هدى واهتدى، وبعد ذلك نعود إلى أركان الحج.